وصلنا عند في مسائل الجاهلية إلى المسألة الكم؟ هاشم أحمد، هاشم أحمد، المسألة الثالثة. احنا انتهينا من المسألة الثالثة، صح كده؟ ولو اتجوزت ثلاثة تعمل ايه بقى؟ هننسى الكتاب اصلا ايه؟ المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام كي يخالف ما عليه أمر الجاهلية، قال الشيخ محمد: أن دينهم مبني على أصول، أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم، يعني قل يا محمد لهم، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. احنا قلنا في أول محاضرة في مسائل الجاهلية إن هذه الأصول حاول تستصحبها معك في إيه؟ في كل شيء، ليس في الكفر فقط، بل قد تستصحب فتنزل إلى البدع، وتنزل إلى الفسق، تنزل إلى الكبيرة. واضح؟ زي مثلا مسألة التقليد. التقليد قد يكون في الكفر، قد يكون في البدعة، قد يكون في الفسق. يبقى ليس هذا حكما عاما في الإيه؟ حكم خاصا في الكفر فقط. واضح الكلام؟ لذلك كلما جاء الأنبياء يدعو أقوامهم تجد أقوامهم يعارضونهم بدعوة الآباء. المسألة دي في الكفر، صح كلام كده؟ هتلاقيها في المسلمين في أمور البدع، وقد تجدها في أمور شركيات صرف. التقليد إيه تعرفه؟ التقليد ده جاء من مسألة القلادة. تعرف القلادة اللي بتربط في العنق، السلسلة، الكوليه، معايا كده، اللي في الرقبة دي. قلت لك إن التعريف اللغوي له ارتباط بالتعريف الايه؟ الشرعي. فالتقليد هو قبول، افهم التعريف عشان افهم انا بقى، هو انا التعريف ده نزل عليا في مسائل قلدت فيها ولا لا؟ قبول قول من ليس بحجة، يعني واحد مش حجة، لان الحجة هو النبي عليه الصلاة، مفهوم؟ فإهداء قلد رجل شخص ما، ده مش حجة. قبول قول من ليس بحجة، اتنين بغير حجة، أي بغير دليل. طيب خليك معايا في الكلمة دي. قبول يبقى هو ايه؟ قبل. انت سألت واحد في مسألة ما فقال لك اعمل كذا، خلاص يبقى انت كده ايه؟ قبلت وبدأت تعمل. طيب قبلت من مين؟ ها، قول شخص ليس بحجة، اي شخص اخر عادي، يعني اي شيخ، شيخ و خريج ومعاه 3 دكتوراه في أصول الفقه و2 دكتوراه في الشريعة و5 دكتوراه مش عارف فين، ورئيس هيئة الأمم في إيه، وزعيم هيئة، قول زي ما أنت عايز، بس في الأول والآخر ليس بحجة، صحيح كده كلام، قول زي ما أنت عايز، بس هو في الآخر هو نفسه وأنا إحنا الاثنين متعبدين بالحجة. عشان كده الشوكاني قبل ما يتكلم في أدب الطلب، في كتاب أدب الطلب، فبدأ يتكلم في الأصول المشتركة بين العالم والطالب، أصول مشتركة بين الاثنين، لأن صرنا في أزمنة جعل الناس الشيخ أو العالم في مقام الأنبياء. لذلك لما قيل للشوكاني ما الحكمة في أن العلماء يخطئون، قال حتى لا يكونوا مثل الأنبياء. صح كده كلام، معصوم بقى، ما هو معنى أنه ما يزلش أو إلى آخره، لازم لكل جواد كبوة وكبوتين. صح كده كلام، يبقى الشخص ده ليس بحجة. طيب الشخص اللي هو ليس بحجة ده، يبقى سيبك بقى من ايه، من المهرجان اللي انت عمال تعمل فيه ده. ده انا سألت واحد في بلاد مش عارف مين، في الكويت، في بلاد الحرمين، في لبنان، مش عارف ايه، رئيس هيئة الفتوى في وزعيم الامم في الفتوى، ورئيس مش عارف رابطة اهل العلم وكوكب الارض والقصة دي، قول زي ما انت عايز، في الاول والاخر هو ايه، ليس بحجة، انت وهو متعبدين بالحجة. صح كلام كده، يبقى افهم كده ايه اخر المسألة. الشخص ده بقى قال لك كلاما، هذا الكلام بناء عليه اما انك تكون متبع، وبناء عليه اما انك تكون مقلد التقليد الحرام، فافتاك بالاتباع، قال لك والله المسألة الفلانية عليها الدليل الفلاني، خلاص كده، والدليل الفلاني يستلزم صحته، ولازم مع صحة الدليل يكون الاستدلال صحيح، ولازم ينزل الدلالة نزولا صحيحا. المهم ان انت فهمت، عرفت الدليل اللي قاله لك، يبقى قبولك وعملك بما قال لك من دليل اسمه اتباع. اسمه ايه؟ اتباع. يبقى انت كده نزلت تحت قوله تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. لكن ان يقول لك كلاما، واضح، ليس عليه ثمة مصدر من مصادر التلقي وانت قبلت منه، يبقى ده اسمه منك ايه؟ تقليد. ده حرام، ده اسمه ايه؟ ده حرام. خلاص كده كلام كويس، يبقى ده تعريف التقليد ايه؟ عموما، عموما. يبقى انت لو اتبعت التقليد ده يبقى تنزل فيه كل الايات التي بها ذم التقليد، من حيث مذمة التقليد ليس من حيث انزال الحكم عليك. يعني دي هتجيلنا ان شاء الله في الدورة اللي جاية في الجمعة الجاية بالتفصيل اكتر. دلوقتي الآية، الله عز وجل انزل الآية دي على مين؟ على مشركين، صح كده؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. الآية دي نزلت في مين؟ في مشركين، صح كده كلام كويس. طيب الآية نزلت لعلة ايه؟ ذم التقليد، صح كلام كده؟ ذم الايه؟ ذم التقليد. فانت لما تيجي تقلد واجي اقول لك التقليد ده حرام لقوله تعالى 1 و2 و3، ما تجيش تقول لي انت كده الايات دي نزلت في الكافرين، انا راجل مسلم. اقول لك في فرق بين الحكم ده انزال الايه في هؤلاء الأقوام اللي هم المشركين، وفي فرق لما أقول لك الآية لعل الذم التقليد مش عشان بكفرك، ده أنا ببين لك مذمة الإيه؟ مذمة التقليد، إن الشرع ذم أمر التقليد. وده كبر، أبوه بيروح الحسين وأمه بتروح السيدة وأبوه بيروح مش عارف إيه وجد بيروح إيه، طلع عليهم تيجي تقول له ده حرام ما ينفعش، يقول لك أبوي وعمي وخالي وجدي. أما تيجي تكلم أي جماعة من خصوصا في جماعة التبليغ مثلا أو أي جماعة عموما، أما تيجي تقول له ده ما ينفعش، ده لا يجوز، ده حرام، دي بدعة، فعلى طول إبليس أول شيء يأتي إليه في ذهنه إن أبوك وأمك، ما هو دلوقتي النسوان في جماعة التبليغ بتخرج، مفهوم الكلام؟ النسوان في جماعة التبليغ بتخرج 3 أيام و4 شهور كده، فيقول له أبوك في جماعة التبليغ وجدك كان في جماعة التبليغ وعمك أهو وخالك، البلد كلها في جماعة التبليغ، هتسيب البلد كلها عشان كلام واحد بيقول لك دي؟ إبليس ليه اتكلوا على المسألة دي؟ لأن الإلف والعادة ليهم عامل كبير قوي، الإلف والعادة ليهم عامل كبير في قلب الشخص، فإبليس يشوف الأمور اللي فيها ضعف عندك والأمور اللي فيها ميل عندك عاطفي أو حب أو إلى آخره، يروح دايس لك عليه. مفهوم الكلام كده؟ أبوه مات مثلا على جماعة التبليغ، يقول له تسيب أبوك؟ تسيب اللي كان عليه أبوك؟ أبوك ويفكروا بقى أبوه بقى وملاعب الصغار بقى وكان بيجيب له أكل ومش عارف إيه ويقعد بقى كده يفتكر أبوه يروح معايد، ده كده يسيب اللي عليه؟ ما يعرفش ليه، الشيطان راح مسك له على ايه؟ مسك له على دي. عشان كده إبليس أنطق على لسان أبو جهل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا عم أبو طالب، يقول له قل لا إله إلا الله، أبو جهل يقول له ايه؟ أتدع ملة عبد المطلب؟ ما قالوش تسيب أبو هبل، هتسيب العجوة اللي احنا عاملينها ونيجي آخر الدنيا كلها، هتسيب العزة، هتسيب مناة، هتسيب مش عارف ايه، ما قالوش الكلام ده خالص، لكن اتكلوا على ايه؟ عبد المطلب. عبد المطلب ده، عبد المطلب ده يعني كان الهوى اللي بيتنفسوا بيه عندهم، مفهوم الكلام كده؟ فراح مسك في مسألة عبد المطلب، عبد المطلب النبي يقول كلمة دي يقول له عبد المطلب، يقول ما عندوش غيره لغاية ما قال ايه؟ انا على ملة عبد المطلب. ما قالوش تسيب هبل؟ هبل، فاكر ايام هبل ما كنا بنقعد تحت الهبل يا وهيبة والكلام ده؟ ما قالوش الكلام ده خالص، لان هو خبيث، ما هو ده خبث مش ذكاء، ده خبث، فهمت؟ ابليس بقى يتكلك على الحتة دي، واصل الكلام؟ فيشوف اقرب شيء فيه الف وعادة عندك خلاص ويتكلك عليه. تسيب اقول لك الحزب ده يا ابني، يا ابني الجماعة دي اهل بدع، الجماعة دي حرام عليك، مفيش جماعات في الشرع، انا ما انا عليه اليوم واصحابي، مفهوم؟ اخوك كبير بقى، عمه، خاله، مش عارف ايه. لذلك ابليس تلاقيه يجعل الجماعات دي أحناء على أتباعه، لأن الرفق يكسر القلوب، الرفق يكسر القلوب، يخلي بقى إيه أخوك كبير كده يروح جايب له أكل وشرب وبتاع، وعمه يروح مش عارف عزمه بتاع، وخاله يروح مش عارف إيه، فيخليه يميل لي ويحبه أكتر. عشان كده تلاقي جماعة التبليغ العنب والموز ماشي معاهم، والجوافة دلوقتي صح؟ عشان الجوافة طلعت، تلاقي في آخر يوم كده روح إيه، كان زمان حتى كان عندهم بيحطوا الجوافة واحدة، دلوقتي بقى يقسموها، مفهوم؟ مش غليت صح؟ قلت لك حدا عنب وجوافة وموز، فاهمني؟ لو بقى ايه جماعة مثلا صرفة شوية ولا حاجة، قلت لك فراولة مانجا، دي كده تبقى خلاص بقى، ده كده الجماعة دي هي الناجية. هو تلاقي واحد والله حاجة غريبة يعني. شوف الجماعة المفتريين علينا يعني، يقول لك اهلي بدع، بص الناس حطلنا جوافة وموز، موز وجوافة بين المفتريين، ده لو كان حطله لحمة لكن كفرنا احنا، احنا كنا انا بقيت ابو لهب. انت فاهم؟ لان هم ايه، ابليس القى في اذهانهم ان اقرب شيء للناس هي البطون. مع النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين قال لو يعلمون ما في صلاه الصبح والعشاء لاتوهما ولو ايه حبوه حبوه زحفين، ولو يعلمون ايه، شوف بقى الحديث بقى، ولو يعلمون ان لهم مرماتين لاتوهما. مرمتين يعني ايه؟ عارف انت الكوارع بتاعت الكوارع، فاكر؟ مش فاكر الكوارع؟ ايه بيقول لك لو النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم صلاه العشاء دي لو عارفين ان فيه في العشاء ناس طبخين لهم لحمه ومش عارف ايه هيجوا. طب ليه قال كده؟ لان شهوه البطن. يعني انت نزل كده واعمل اعلان كده صلاه الصبح، توزع ازازه زيت وكيسين سكر، اتفرج انت بقى، او يعني خلي في مجلس العلم يا جماعه، في مجلس العلم يوم الثلاثاء بعد مجلس العلم هنوزع لحمه مفرومه، شوف الناس تعمل ايه، كلهم هيبقوا ايه، سعيد بن المسيب طلب علم على طول وحفظ قران بقى. ليه كده يعني؟ شوف حتى لما بيخرجوا على الحكام ومظاهرات واعتصامات بسبب ايه؟ ها الحاجه غليت، انت عارف لو هيحكم لهم بحكم مين، المهم يدوهم سكر يدوهم رز ومش عارف ايه، هتلاقي الدنيا بص الله جزاه الله خير والله بقى حلو. مش مش مش قصه دين، مش قصه حاجه خالص، المهم ايه دنيا، دول بقى اللي هم البغاه، اللي هم البغاة، واضح؟ اللي هو الخارجين ليس لتكفير الحاكم، وانما خارجين لغرض الدنيا، واضح؟ الخارجين لتكفير الحاكم دول الخوارج، لذلك الفرق بين الخوارج والبغاة، واضح كده الكلام؟ فابليس عنده المساله دي، من اعظم مداخل ابليس على العبد ان ينظر اقرب الطرق الى قلبك في مساله الالف والعاده، ويفكرك بيه ويتكلك عليه، بحيث ان يبعدك عن ايه، عن الشيء ده، لدرجه انك ممكن تقلد واحد من غير ما يقول لك نص عشان بتحبه. لذلك يقول لك ايه، حبك للشيء يعمي ويصم، عشان انت بتحبه لذاته هو شخصه كده تحبه جدا، فقال لك كلام، الكلام ده انت خدته ورحت ترطبي، لكن ليس قائم على اي مصدر من مصادر التلق، مفهوم؟ فانت قابلته مجرد الايه، المحبة القلبية، عشان بس انت بتحبه فقبلت منه الشيء. ابليس يتك على المسألة دي لانه خبيث، يعرف مداخلك ومخرجك، ايه اللي بتحبه ايه اللي بتكرهه، وصل الكلام كده؟ اعظم بقى باب من ابواب الكفر والبدع والمعصية هو باب امر التقليد ده، امر التقليد ده، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى تفهم كده ان اللي يذبح التقليد سكينة اتباع مصادر التلق، وصل الكلام كده؟ وعمرك ما هتفهم مصادر التلقي إلا عند طلب العلم على أصوله العلمية، وصل الكلام؟ عشان تفهم إيه هي أصلا، إيه معنى الدليل، وهل يلزم من الدليل إنه يكون صحيح وكل دليل صحيح، طب إيه الدلالة، إيه الاستدلال، طب إمتى نزل الكلام ده، لازم تفهم إيه معنى الاتباع، مفهوم؟ لذلك إحنا ساد في زماننا أمر الإيه، ساد في زماننا أمر التقليد، نسأل الله السلامة والعافية، لدرجة أنك تلاقي شيوخ في الجماعات بتليفون انزلوا وبتليفون ارجعوا، بتليفون روحوا مش عارف ايه وبتليفون ارجعوا، معيز يعني معيز غنم. ما هو كده، ما هو مش احنا قلنا التقليد من القلادة، كأنه هو مسكهم منين؟ مسكهم كده بحب وعمال كده كده. فاكرين انتوا المظاهرات والثورات اللي فاتت دي؟ احنا بلد عجيبة، عدى علينا 3 ثورات. فاكرين الثورات اللي فاتت دي؟ كانت الجماعات بايه؟ بالتليفون. بالتليفون تلاقي التحرير اتملأ، وبالتليفون ما تلاقيش حد موجود، ما تلاقيش. بالتليفون تلاقي كلام وصل، وبالتليفون كلام ما يوصلش. غنم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى التقليد كما قال ابن القيم رحمه الله: وهذا التقليد الذي حرمه كل عالم على وجه الأرض، قبول قوم من ليس بحجة بغير إيه؟ بغير حجة. ما ثبت الكفر في الأرض ولا البدع في الأرض ولا الفسق في الأرض إلا بالتقليد ده، إلا بالتقليد ده. تلاقي مثلا كل سنة حتى في مواسم للمسائل، يعني في مسائل موسمية، يدخل عليك رمضان زكاة الفطر مال ولا طعام، مال ولا طعام، مال ولا طعام، حروب، فتلاقي على طول يقول لك أبي حنيفة، أبي حنيفة قال، أبي حنيفة قال. ما هو ده عالم من العلماء برضه، هو ده التقليد الحرام. تلاقي مواسم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى تفهم بقى كيف يذبح أمر التقليد، إنما يكون بسكين مصادر الإيه؟ مصادر التلقي، ولا يستلزم من صحة الدليل صحة الإيه؟ صحة أمر الاستدلال. واضح الكلام؟ طيب دي المسألة الإيه؟ دي المسألة الرابعة. نقف عند المسألة الخامسة. جزاكم الله خير. الجمعة القادمة إن شاء الله يكون بعدها دورة في أصول تأويل التنزيل، استنبطتها من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، بارك الله فيك.